أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال: ويحكم يا قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. عن عطاء بن السائب قال: قال لي محارب لثار: ما سمعت سعيد بن جبير يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكوثر. قال: سمعته يقول: قال ابن عباس: هذا الخير الكثير. فقال محارب: سبحان الله، ما أقل ما يسقط لابن عباس قولي. سمعت ابن عمر يقول: لما أنزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب، يجري على جنادل الدر والياقوت، شرابه أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأطيب من ريح المسك. قال: صدق ابن عباس، هذا والله الخير الكثير. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما الكوثر؟ قالت: نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قال: قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها حافتاه درة مجوف. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة قريش وبسورة الكوثر، منها قول أسماء بنت يزيد، وهذا الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه عبيد الله بن أبي زياد القداح، قال الإمام أحمد النسائي: ليس به بأس. وقال يحيى القطان: لم يكن بذلك، يعني حديث في إسناده في شيء من الضعف. أسماء بنت يزيد تذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه السورة، سورة قريش: لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فقال لقريش: ويحكم يا قريش، اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. سواء صح الحديث أو لم يصح، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباد بعبادة الله سبحانه، والسورة تغني عن ذلك. السورة قال الله عز وجل: إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا. وأمر الله عز وجل في القرآن أقوى، فأمر الله عز وجل قريش أن ينظروا في نعمة الله عز وجل عليهم، وأن يؤدوا حق الله عز وجل عليهم في هذه النعمة العظيمة وفي غيرها من النعم. السورة من السور المكية كما هو واضح، وبدأها ربنا سبحانه بقوله: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قرأها الجمهور هكذا: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقرأها ابن عامر: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني الجملة الأولى بدون ياء، بعدم إشباع الكسرة إلى ياء، لإيلاف قريش، لي بهمزة مكسورة، لإيلاف قريش، والثانية إيلافهم بالياء. وقرأها أبو جعفر: لإيلاف قريش إيلافهم، إيلافهم. وهنا كأن الإيلاف والإيلاف أن يألف الإنسان شيئا، العادة يعني، فكأن الله عز وجل يعجب الناس من صنيع قريش، إعجبوا لصنيع قريش، كيف اعتادوا على رحلتين في السنة، رحلة في وقت الصيف إلى الشام، ورحلة في وقت الشتاء إلى اليمن. اليمن في وقت الشتاء، في وقت الصيف يذهبون إلى الشام، يأتون بالثمار من هنالك. يذهبون إلى اليمن في وقت الشتاء، يأتون بأشياء من هنالك. فالله عز وجل من عليهم بهذه الثمرات التي تجبى إليهم من هنا ومنها هنا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف، يعني في وقت الشتاء يكونون بمكة، في وقت الصيف يذهبون إلى الطائف لأنها أبرد. فأمرهم الله عز وجل أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب البيت. وقال آخرون كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفى، يعني في وقت الشتاء يذهبون إلى اليمن فهي أدفى عليهم ويأتون بتجارة من هناك، وفي الصيف يذهبون إلى الشام، وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء، يعني يذهبون للتجارة في الصيف إلى الشام، في الشتاء إلى اليمن، ولا أحد يتعرض إليهم، الكل يعرفون فضلهم والكل يعرفون مكانتهم، ليس فضلهم في أنفسهم ولكن لكونهم سكان الحرم، لكونهم أهل الحرم، فهذه منة من الله وفضل من الله. والعرب عادتهم يغير بعضهم على بعض ويغصب بعضهم مال بعض، ومع ذلك أهل الحرم لا يتعرض إليهم أحد أبدا، سواء ذهبوا إلى اليمن أو ذهبوا إلى الشام. فالله عز وجل يقول: ألا تعجبون من هؤلاء الذين مننا عليهم بهذا الحرم الآمن، ومننا عليهم بأن ذهبوا في تجارات ولا يتعرض لهم أحد بتخويف ولا بأخذ أموالهم ولا تجارتهم، ومع ذلك يعبدون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. كان شرفهم وأمنهم في هذا الحرم العظيم، ومع ذلك أشركوا بالله وعبدوا غيره. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، ربنا الكريم سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي تشرفوا به، فينسبون ويقولون نحن أهل الحرم، هم ينتسبون إليه وغيرهم ينسبهم إليه، لهم شرف عظيم، هؤلاء أهل الحرم، هم يقولون نحن أهل الحرم، حتى بلغ من أمرهم أنه إذا جاء الحجاج وجاء المعتمرون إلى الحرم يقوم يقولوا إحنا الحمص أهل الحرم، لا نخرج من هذا الحرم، اللي عايز يطوف بالبيت لا يطوف في ثياب عصى الله فيها، يخذ ثيابنا إحنا، فهم يتكرمون على الناس، اللي عايز يطوف يستلف منهم، يشحت من أهل الحرم يأخذ من ثيابهم عشان يطوف في هذه الثياب بالحرم، فكأنهم لهم يد على غيرهم بهذا الشيء. فإذا كانوا هم يتسلطون على الغير بذلك ويمنون على الغير بذلك، يقول نحن أهل الحرم والناس تعرف لهم فضلهم، هنا افتخرتم بأنكم أهل الحرم، والحرم حرم الله سبحانه، هذا المكان الذي بناه جدكم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس إلى توحيد الله سبحانه ولم يكن من المشركين، كان شاكرا لأنعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كيف صرتم أنتم مشركين تعبدون غير الله، وأي ملة هذه التي اخترعتموها وجئتم بها بعد ملة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله يعجب الخلق من حال هؤلاء، أبوهم إبراهيم الذي دعا الناس إلى التوحيد وإلى حج هذا البيت لإقامة شعائر التوحيد، ومع ذلك يتركون دينه ويعبدون الأصنام، فيقول الله سبحانه واعبدوا رب هذا البيت، الرب العظيم الذي عرفتم توحيد ربوبيته سبحانه. فكان أحدهم إذا سئل من تعبد من آلهة فيقول أعبد ستة أو أعبد سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض، فيسألونه من الذي ترجوه لنفعك وضرك، يقول الذي في السماء. فإذا كان الرب هو واحد سبحانه، لما لا تعبد هذا الرب الواحد سبحانه تبارك وتعالى؟ فليعبدوا رب هذا البيت، وليتذكروا نعمه العظيمة عليهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بلاد الحجاز مكة التي كانوا فيها بلد ليس فيه زرع وليس فيه كثير شيء من طعام إلا ما يأتي من خارجها، ودعا إبراهيم لأهل مكة أن يبارك الله عز وجل لهم فيها فيما عندهم من لحم ومن ماء، فكانت البركة من الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، رزقا رزقه الله عز وجل لأهل الحرم، لا عندكم زراعة ولا عندكم صناعة ولا عندكم شيء تفوقون به غيركم من الأمم، ولكن الله من عليكم أطعمكم من جوع، بلدكم ليست بلد زراعية ولا بلد فيها الطعام، الطعام بيجي لكم من برا مش من عندكم، أفلا تشكرون الله سبحانه وتعبدون الذي أطعمكم ولو شاء أن يجيعكم أجاعكم، وقد فعل بهم سبحانه تبارك وتعالى، أن أعان النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأيام، وكما دعا صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف، فإذا بالله عز وجل يبتليهم يمنع عنهم المطر ويمنع عنهم الطعام، فجاعوا جوعا شديدا وعطشوا عطشا شديدا واحتاجوا، وكان أحدهم ينظر ما بينه وبين السماء كم دخان بينه وبين السماء من شدة جوعه ومن شدة الحر والقيض ومن عدم وجود شيء. أكلوا كل شيء، أكلوا كل شيء حتى الميتة وحتى الجلود، أي شيء كانوا يريدونه كانوا يأكلونه. فهنا لما ربنا شدد عليهم جاءوا إلى الله وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناشدونه الله والرحم أن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنهم ما هم فيه من بلاء. فذكرهم ربنا الذي أطعمكم من جوع هو الله سبحانه، الذي آمنكم من خوف هو الله سبحانه، لما لا تعبدونه وحده لا شريك له، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم أمنهم من خوف، فجعل هذا الأمان لأهل الحرم أمرا كونيا قدريا. إن كل الأمم حولهم يوم يعرفوا لأهل الحرم قدرهم، ولا أحد يتعرض لأهل الحرم بسوء، والناس يتخطفون من حولهم، الناس أهل القبائل حول الحرم يتخطفون من حولهم بغارات، يغير بعضهم على بعض، يضرب بعضهم بعضا، يأكل بعضهم مال بعض، إلا أهل الحرم لا أحد يتعرض لهم بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى وقضائه وقدره. سورة الكوثر، وجاء فيها هنا حديث عن عطاء بن السائب رضي الله عنه قال: قال لي محارم الإنثار: ما سمعت سعيد بن جبير يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكوثر؟ قال: سمعته يقول، يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول: قال ابن عباس: هذا الخير الكثير. هذا تفسير من ابن عباس للكوثر بأنه الخير الكثير، فهذا تفسير على العموم، على العموم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي خيرا كثيرا من الله عز وجل، من ضمنه نهر الكوثر الذي ذكره حوضه الذي سماه صلى الله عليه وسلم وذكره في الحديث. قال محارب: سبحان الله، ما أقل ما يسقط لابن عباس قول، يعني ابن عباس رجل عظيم، رجل عالم عظيم، ونادر أنه يخطئ في التفسير أو يخطئ في كلام في الفقه ونحوه، ما أقل ما يسقط لابن عباس قول، يعني يمدح ابن عباس بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: سمعت ابن عمر يقول: لما أنزلت إنا أعطيناك الكوثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر في الجنة. إذا تقول نهر ونهار في الجنة بالتحريك والسكون، هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب. يبقى هنا الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم خير عظيم، تفسير هذا الخير العظيم أو من ضمنه ومن أعظمه هذا النهر العظيم الذي في الجنة. قال: هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب، يبقى الشط بتاعه والشط بتاعه الجانبين من ذهب. قال: يجري على جنادل الدر والياقوت، يجري على جنادل الدر والياقوت. أي نهر بيكون بداخل هذا النهر صخور وفيه أحجار، هنا أي الأحجار اللي هتكون في هذا النهر، أي الصخور التي فيه الدر، الدر والياقوت، يبقى مليء بما خلق الله عز وجل في داخله من جواهر ثمينة عظيمة تليق بمقام النبي صلوات الله وسلامه عليه في جنته. قال: شرابه أحلى من العسل، هذا الكوثر نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه، شرابه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج. هذا نهر في كل هذه الصفات العظيمة، نهر عظيم، شرابه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج. هذه أشياء يستمتع بها الإنسان المؤمن إذا شرب من هذا النهر شربة واحدة. قال: وأطيب من ريح المسك، وأطيب من ريح المسك، يبقى اللون، الطعم، الرائحة، شيء الإنسان ما شافش مثل هذا أبدا. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: صدق ابن عباس رضي الله عنهما: هذا والله الخير الكثير. الكوثر، هذا النهر، هذا الحوض الذي يخرج من هذا النهر، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وصلت إلى حد التواتر، الأحاديث التي جاءت في الكوثر وأنه نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصل مجموع الأحاديث إلى حد التواتر، فلا يحل لأحد أن ينكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعرف ما فيه من أحاديث عنه. ذكر بعضها الإمام أحمد هنا، فمن الأحاديث حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها، وسئلت ما الكوثر؟ قالت نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنان، بطنان معنى وسط يعني بداخل الجنة، في بطنان الجنة. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافتاه درة مدوف، حافتاه درة مدوف، يعني جانب هذا النهر فيه الدر، وفي الحديث السابق فيه الياقوت ونحو ذلك. حديث آخر لأنس قال أوفي النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه كان جالسا بينهم وبعدين أوفي إغفاء، أغفى نام شوية واستيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هذه من أقصر سور كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنا أعطيناك الكوثر، 3 آيات، وهي سورة مكية كما هو واضح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ففي أنه كل سورة من كتاب الله عز وجل تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هي آية منفصلة قبلها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال هل تدرون ما الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد. إذا هذا نهر في الجنة يرد عليه أمتي يوم القيامة، الورود المجيء إليه، الصدور أنه يخرج عنه، فهؤلاء يردون يعني يقدمون عليه. قال صلى الله عليه وسلم آنيته عدد الكواكب، الأواني اللي عليه، الأكواب اللي فوقه اللي يشرب منها الناس، الأبريق التي عليه عددها كثير جدا. قال صلى الله عليه وسلم عدد الكواكب، عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول يا ربي إنه من أمتي، يختلج يبقى هنا عبد من العبيد يأتي عشان يشرب يتقطف ويبعد عنه ما يشربش من هذا النهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يبقى يكون إنسان من المسلمين ويأتي إلى هذا النهر أو إلى هذا الحوض عشان يشرب منه، فالملائكة تخطفه وتمنعه من شرب من هذا النهر. لاحظ في الأحاديث، حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر وأنه في بطنان الجنة، في وسط الجنة. طب إزاي حيكون في بطنان الجنة وبعدين بعد ما يقرب إنسان منه يطلع؟ هنا اللي يدخل الجنة ما يطلعش منها أبدا. فيفسر هذا حديث آخر يذكر فيه أنه حوض، حوض الكوثر، يبقى الكوثر خير كثير أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أصله نهر بداخل الجنة، داخل الجنة، هذا النهر يخرج منه ماء يصب في حوض في الموقف، في الموقف يوم القيامة، فيرد الناس إلى هذا الحوض الذي في الموقف، لسه ما دخلوش الجنة، الذي يرد ويشرب يستحق أن يدخل الجنة ولا يعطش بعدها أبدا. يبقى هنا الورود على هذا الحوض، من شرب منه دخل الجنة ولا يظمأ بعدها أبدا، من خطف وحيل بينه وبين هذا الحوض لم يدخل الجنة. يبقى النهر بداخل الجنة والحوض خارجه، النهر يصب في هذا الحوض، الحوض يشرب منه من شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشربون منه. فذكر هنا في الحديث أنه يزاد أقوام عن هذا الحوض أو يختلج أقوام عن هذا الحوض، يصدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافهم. إن يعرف المسلمين إزاي يوم القيامة، ذكر صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيماهم، سيماهم الغرة والتحديد، يبقى آثار الوضوء، يعرفه من آثار الوضوء. كأن هؤلاء جاءوا وعرفهم من آثار الوضوء ومع ذلك منعوا، فيقول يا ربي أمتي، أصحاب أمتي، يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. دول هم فتنوا من بعدك، كانوا بيصلوا كانوا بيصوموا، ولكن فتنوا وضيعوا دين الله سبحانه، فلا يستحقون أن يردوا على هذا، فيخطفون ويحال بينه وبينه. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا سحقا ألا سحقا ألا بعدا ألا بعدا، يعني يدعو على الإنسان الذي يغير دين الله سبحانه، الذي يبدل فيما شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. رواية أخرى لهذا الحديث عن أنس أيضا قال في قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نهر في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم رأيت نهرا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل، هذا نهر الكوثر، وهذا حوضه، وهذه آنيته، وهذا ماؤه، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يشربون منه، وأن يجعلنا مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.